الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس البف الصيني وهو يوضع على الشعر بحيث أنه يعطي الشعر كثافة، وهو عبارة عن مادة بلاستيكية تشبه الإسفنج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما خصه الدليل بالتحريم من أنواع الزينة، فما ورد الدليل الصحيح الصريح بتحريمه من أنواع زينة المرأة فهو حرام بعينه وخصوصه، وأما ما عداه من أنواع الزينة فإنه يبقى على أصل الحل والإباحة. وما ذكرته السائلة وأرسلت لنا صوره لا أجد دليلا في الحقيقة يقضي بتحريمه، فحيث لا دليل يدل على تحريمه فإنه على أصل الحل والإباحة، فلا بأس للمرأة أن تلبسه إن شاء الله تعالى، وأن تتجمل به، وأن يراه من يحل له النظر لهذا الموضع من الزينة من زوج أو محرم أو امرأة أخرى، فلا بأس على المرأة إن شاء الله أن تلبسه لعدم وجود الدليل الدال على تحريمه. ولكن مع قولي بأنه يجوز، إلا أنني أحبذ من المرأة وفقها الله ألا تلبسه من باب الاحتياط فقط، وذلك لأنني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني أنهن يسرحن رؤوسهن تسريحة تجعل الرأس على هامتها كالسنام على ظهر البعير، وهي أن تجمع المرأة شعرها كما يسميه العامة بالكعكع ويجعلنه على ظهور رؤوسهن فيبين من تحت حجابها. فإذا تركت المرأة هذا النوع المسؤول عنه فهو الأولى والأحوط، وإن لبسته فلا أجد في الأدلة ما يقضي جزما وصراحة بتحريمه. فإذا خلاصة هذه الفتية في أمرين: الأمر الأول أنه إن شاء الله إن لبسته المرأة فلا حرج عليها، والأمر الثاني إن تركته احتياطا من باب الورع ألا تكون من النساء اللاتي ذكرهن الحديث المذكور فهو الأولى والأكمل، والله أعلم.